عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، إلى آخر الآيات الكريمات. وبدأنا بإظهار بعض اللمسات البانية الموجودة في هذه الآية، لكن توقفنا عند قوله تبارك وتعالى خلقنا. هنا استخدم ربنا تبارك وتعالى فعل خلق، مع أنه في موضع آخر من القرآن الكريم في غافر مثلا يقول: الله الذي جعل لكم الأنعام، استخدم جعل. فما الفرق بين استخدام خلق وجعل، وكيف نفهم اللمسة البانية الموجودة في كلا الآيتين الكريمتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما ذكرت، ربنا ذكر الفعل خلق، خلقنا لهم في سورة ياسين، وفي سورة غافر الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. هو لو ننظر في خاتمة الآيتين، نعم، وفي آسين قال: أفلا يشكرون، صحيح هكذا، وفي غافر قال: فأي آيات الله تنكرون، نعم، بالختام، نعم. طيب ذيك أفلا يشكرون، وهذه فأي آيات الله تنكرون. نعم، إذن جاء في ياسين بما هو أدعى للشكر، أفلا يشكرون؟ يعني إذن هو كأنما هنالك أمور تستدعي الشكر. هنا صحيح أكثر مما ورد في غافر، لأن السياق مختلف. نعم، فأي آيات لا تنكرون هذا. الآن نأتي من الأصل، وقال: فرق بين خلقته لك وصنعته لك أو جعلته لك. نعم، حتى القرآن يستخدم صنع أيضا وجعل. نعم، خلقه صنع وجعله. أنا لما أقول هذا الشيء صنعته لك، طيب، أو أقول جعلته لك، أي اللي أدل على الشكر؟ قل هذه السيارة صنعتها لك، هذه أدل صنع، جعلتها لك ملكتك، ليس معناها الصنع، صحيح، أي اللي على الاهتمام؟ الصنع، صنعت. إذن هنالك قال خلقنا لهم، ما قال جعل، صح. أي الأدل على التكريم والامتنان؟ خلق، الخلق، نعم، هذا أولا. خلق لهم ابتداء، صحيح، هذا جعل، أي وأنشأ أيضا مرة يستخدم كله. نعم، يعني هو هذا كله. إذا صنعتها لك أو خلقتها لك، هذه أقوى وأدعى الشكر، هذا أمر. إذا ذاك أدعى للشكر، فلا يشكرون، سليم. ثم لو نظرنا ما في الآيتين، يعني تتوضح المسألة. يعني ذكرنا ماذا في ياسين، في نعم، ماذا قال في غافر: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ما ذكر في ياسين أدعى إلى الشكر، يعني خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مالكون ودللناها لهم. لم يذكر التمليك في غافر، ما ذكر، ذللناها لهم، لم يذكر أنه ذللها لهم في غافر. نعم، وهكذا ولهم فيها منافع ومشارب، لم يذكر في غافر مشارب، صح، لم يذكر. في غافر جعل لكم الأنعام تركبوا منها تأكلون لكم فيها منافع. إذا هذا جزء مما ذكره في ياسين، صحيح، جزء، نعم، مما عملت أيدينا، ما لهم لا يكون، ذللناها لهم مشارب. إذن اقتضى أنه في سياق الآية وختامها أن ما في ياسين ما ذكر، لأنه في مقام إبراز النعمة والتكريم، قال أفلا يشكرون، هذا في مقام آخر، نعم، في مقام آيات الله والنظر في آيات الله، تمام، قال. فإذن ناسب، يعني هي الآيتين تظهر سبب الاختلاف، هذا إضافة. أنه الجعل تذكر، يعني عموما تكرر في غافر والخلق في ياسين، يعني هذا أمر آخر لفظي. الله، يعني في غافر جعل وفي ياسين خلق كثير. الله، طيب، في غافر الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، جعل لكم الأرض قرارا، جعل لكم الأنعام، جعل ياسين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، خلق. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، خلق. أوليس الذي خلق السماوات والأرض، يعني إضافة إلى ما ذكرنا كمال مع عام من السورتين. يعني من أي ناحية تنظرها فهو يناسب وضع كل كلمة في مكانها الذي وضعت فيه. بارك الله فيك. لكن يعني هل اللغة العربية تفرق بين أنشأ وجعل وخلق وصنع وصور وفطر، وكلها أفعال تدل على الخلق؟ لكن فيها مراحل، يعني وحدة أقدم من اللغة. يعني أيوة. أن تشترك اللفظة قد يكون لها أكثر من دلالة، قد يكون الخلق مثلا، قد يكون الخلق ابتداء من غير مثال سابق، وقد يكون التصوير، يعني صوره أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني تأتي وهكذا. أنت إذا صورته ونفخت صورة صورة هذا. إذا بينهما فروق دلالية لكن ليست حدود فاصلة بين الأفعال. قد تكون حدود فاصلة، قد تكون لا فيها في بعضها اشتراك أحيانا، كما يكون في أي لغة أحيانا يصير اشتراك. نعم. حتى ربنا لما قال سيدنا موسى قال واصطنعتك لنفسي. إذا وليس وخلقتك، يعني واصطنعتك لنفسي فيها لا مخلق، فيها صنعة. صنعة هو الصنع هو إحسان العمل. الصنع ليس هو العمل، إحسان العمل. والله يعني لو أردت يعني نتحدث في حلقة من الحلقات القادمة حول سيدنا موسى بالذات، يعني هو كان أسمر البشرة، أجعد الشعر، ضخم اليد، غليظ الخلقة، عالي الصوت، وكان قاتل كمان. فيعني فأحدهم يقول كل هذه الصفات وهو وهذا نبي، يعني هنالك علامة استفهام نود أن نجليها إن شاء الله لو أذنت لنا، يعني كونوا طيبا بإذن الله تعالى. بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك. طب في قول تبارك